قال عليه السلام ومنها أنه قيل بالجواز مع التخصيص بقطعي عقلي أو نقلي. متصل أو منفصل في صفحة 312. الله يحفظك، الله يحفظك يا أحمد، الله المستعان. تروح على حلقة جبهة محمد رنواني. هذا 312. جيت يترقموها ولا ما رقموها؟ هذا الحين في تخصيص الألعاب بالخبر بالأخبار. ومنها أنه قيل بالجواز، يعني يجوز تخصيص القرآن بالخبر الأحادي مع التخصيص بقطعي عقلي أو نقلي متصل أو منفصل، وهو العيسى بن أبان وأتباعه. وهذا لا ينافي ما تقدم له من أن العام بعد التخصيص لا يكون حجة بل يصير مجملا. يعني هو تقدم لنا كذا، عيسى بن أبان قال أنه بعد التخصيص يكون مجملا، لأنه إذا أخرج شيء من الباقي بخبر الواحد، إذا أخرج شيء من الباقي بخبر الواحد كان محكوما عليه بضد حكم العام خارجا عن الإجمال. يعني إذا قال كذا جاء خارج عن الإجمال، إذا لا يكون ملاقبا. قال وهذا لا ينافي ما تقدم له من أن العام بعد التخصيص لا يكون حجة. العام بعد التخصيص قال ما هو حجة لأنه قال مجملا، بل يصير مجمل، لأنه إذا أخرج شيء من الباقي بخبر الواحد كان محكوما عليه بضد حكم العام. ليه معلم؟ لا قال مجمل، قال مجمل، لا قال لأنه ما درى هل هو الثلاثة أو الأربعة، كل عدد يحتمل أن يكون ذي ولا ذي ولا ذي فيكون مجملا. هكولها إلا الذين يحتمل أنها مراد بها الثلاثة، ويحتمل أن يكون مراد بها أربعة، ويحتمل أن يكون خمسة وستة وسبعة وثمان، إلا الذين عاهد يحتمل أن يكون أراد بالثلاثة لأنه جمع، وأقل جمع ثلاثة، ويحتمل أن يكون أراد بالخمسة وسبعة وثمان. سواء الباقي وش هو في كل المشركين، ها إلا هذا ما هذا مخرج، ها قالها المشركين قالوا أنه يحتمل كذا. إنه إذا قال إنه مجمل. سؤال لا هو سؤال، لأنك بناء على إنه قال إن المشركين يحتمل حين تخرى أهل الذمة دول يا هلا دول يا هلا دول يا هلا دول فيكون مجملا. ما في اسمع لو قال. لكن كلامه هنا الشيء بس كلامه قال لا، وهذا لا ينافي ما تقدم له من أن العام بعد التخصيص لا يكون حجة. بل يصير مجملا، لأنه إذا أخرج شيء من الباقي قال أقتل المشركين أن لا هدمه، بقي المشركين قال أنه مجمل، لأنه إذا أخرج شيء من الباقي من المشركين بخبر الواحد بخبر الواحد كان محكوما عليه ضد حكم العام خارجا عن الإجمال. ألا ما إذا أخرجه نقد أخرجه لقد أخرج الثاني مرة، قال أقتل المشركين إلا أهل الذمة، أرجع خصص الثاني مرة قال إلا آل فلان. لا قد أخرج ما بلا، هو قال مجملا في الباقي. فإذا هو هل عاد يجوز الإخراج منه؟ قال أيوه يجوز الإخراج، وأرجع بعدها تقول لا تقتلوا النساء، النساء من أهل الذمة، أو لا تقتلوا العجزة، أو لا تقتلوا الأطفال، هل يجوز الكلام؟ قال أيوه يجوز، ولا يكون مناقضا الكلام الأول إنه مجملا. لا أنا ما أزول خرج من المجمل، فيكون حكم البيها الحين يقول إلا النساء ولا إلا الأطفال حكمه مخالف للحكم العام. الأول الباقي على اقتلوهم، وبيها مع أنك لا تقتلهم. لأنه إذا أخرج شيء من الباقي بخبر الواحد كان محكوم عليه بضد حكم العام فقط، نحكم عليه بضده. جاء الأول قتل المشركين واجب قتلهم، وقال الحين الأطفال لا تقتلهم. هذا عقصه ما بشيء إجمال، يعني ما به مناقضة. إجمال يا أبلا لا نقول به مناقضة من ناحية هو قد أخرج منهم شيء ما به مناقضة هو مجمل أقتل المشركين من المراد المشركين الباقي قام يخرج منهم قال لا تقتلوا الأطفال هذا ما به مناقضة أحكم على الأطفال بحكم غير ذي حكمت على المشركين إلا في صح أي هو ده ديك ضد حكم خارجا عن الإجمال ومنها أنه قيل بالجواز بعد التقصيص من مفصل قطعي في رواية وفي أخرى قطعي أو ظني كالمشهور وإلا فلا يعني إلا ظني جهو كالمشهور لا جهو ظني من ذيك العادي يعني به ظني مشهور وبه ظني ما جهو مشهور هذه هو هذه جهوها أكثر من ثلاثة أكثر من كذا ولا تلقوها الناس بالقبول الأمة بالقبول هذه تلقوها بالقبول ها؟ أو ظني كالمشهور وإلا ها؟ قسم التخصيص بالآحاد لا يجوز أن نخص القرآن لأن القرآن قطعي والتخصيص بالآحاد والآحاد ما هو لا ظني فقالوا يدخل العام ضعف أي وجه ضعف فعندهم بعضهم قالوا أنه إذا قد خصص العام فقدوا ضعيف ما عاد ثلاثة من القبل أما التخصيص الثاني مرة ما به إشكال ما تخصيص يجوز تخصصك كما بدك تخصص تقول لك ما هو ضحان إلا الفلان وجع من الفلان إلا الفلان من الفلان إلا الفلان تخصص ما بما قبل أنك لا ترجع تستغرق أما التخصيص قبل هذولا بناء على أن القطع القرآن العام دي هم القرآن قطعي والخبر الأحادي ظني فلا يجوز أنك تخصص به قالوا بدعوا ضعف العام إما بتخصيصه بقطعي ولا بتخصيصه بمشهور ولا المشي ضعف أي ضعف إذا قبه ضعف قبه يقاومه الخبر الآحادي يبنوا كلهم على أن العام إذا خصص أنه قد ضعفت دلالته كل يبنوا كذا الله مذهبنا المفروض انه يزيدها قريب قوة الى قد خص يزيد قوة قوة لما يجودوا مع بلا في ذو لك يجودوا نصا فيه ما بيحسن ما من ذاك حين يخرج وتأكلم اهل المسجد قالوا انه مجمل ذاته ضعيفة قمنا نخرج ذولا قالوا ضعف خرينا منه ذولا خرينا ذولا خرينا ذولا اذا بقي ذولا عباس بن حنخرجهم من اهل المسجد كان قد اهل المسجد نص فيهم ما عاد ممكن إخراجه، فالمفروض إنه ما يزيد أو ضعف التخصيص. هذا ما هو عام له ضعف إنه نخصص الآحاد. من هو محتمل؟ أيوة إحنا هو عندنا إن ذاته ظنية في جزء تخصيصه. ما هي مسألة؟ ما مسألة؟ المسألة إنه هل هو إذا خصص ضعف أو لا؟ أيوة اللي إذا خصص ضعف. بحيث إنه إذا جاء لك عام من تعارضوا عام قد كثر التخصيص فيه وعام ما قد خصص إلا مرة قالوا هذا أقوى من هذا يرجح هذا على هذا العام ذي ما قد خص إلا مرة ولا العام ذي ما قد خص بالأصالة يرجح على العام ذي قد خصص لأن إذا قد خص العام فقد ضعيف أيوة مانع أما مانع وش به ما هو ضروري العام من يكون إذا قلت لك مثلا الحين أهل اليمن ما هو عام إذا قلت لك أهل القاعدة ما عدا عام وهو أضعف من أهل اليمن أقل أهل ضحيان ما هو أقل أهل كذا ما بمانع هو ضروري أن يكون العام شيء أيوة وأهل الحلقة أيوة الحين يقول لك أهل صنعاء إلا أهل قاعدة إلا أهل ضحيان إلا أهل كذا إلا أهل كذا وين ودخل التخصيص مع التخصيص تعصيبه ما به ما لأن عاده عام عاد اللفظ عام أيوة الحين أقول لك هالقاعدة ما عاد عام وأهل ضحان ما عاد عام وأهل الحليقة هذا عاده عامة وتخرج منه وهذا القول عداه المتأخرون من الحنفية والشافعية إلى الشيخ أبي الحسن الكرخي ورواه أبو طالب عنه في المجزي موافقة الجمهور لنا إجماع السلف من الصحابة والتابعين على التخصيص للكتاب بالآحاد فمن ذلك قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أو هو أحلنا وأحل لكم ما وراء ذلكم يدخل فيه نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها فخص بما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها وللبخاري مثله عن جابر ومن ذلك آيات الموارث فإنها مخصوصة بما جاء في السنة من موانع الإرث فمن ذلك ما رواه النسائي والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا القاتل لا يرث ورواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ لا يرث القاتل شيئا وفي رواية ليس لقاتل الميراث ومن ذلك حديث لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر متفق عليه ومن ذلك قوله تعالى كتب عليكم القصاص بالقتل وش ما أبو غيره ما هو ما هو من بني آدم ها لا ما هذا ما لا أنا بخص أيوة أحرام مخصص ونزبر كل شيء وش ما عبر رجوه عاد رجوه مثل أي الأئمة والعدالة عدالة الرواه ما هي عدالة إمام المسلمين معنى عدالة الإمام معها شرط معنى عدالة الحاكم شرط معنى عدالة الراوي شرط معنى عدالة إمام الصلاة شرط كل واحد معها شرط هذا شرطه ما هي شرط هذه العدالة ألا يكون كاذب لا ما هي لحظة خلاص الحين قم إمام الصلاة يكفي فيها الظاهر يصلي به ما بين القاضي يكفي فيه ولا الحاكم ضروري أن تختبر السنة ولا سنتين عدالة إلا ما يصح أن يكون حاكم ولا إمام ما بين إمام الصلاة يصح منه ظاهرة العدالة يصلي لو هو فاسق أمس ولا العشي ولا عادي بالظهر منه وشو لا يا ترى كل الناس بل يعملوا بقوله المعملوا بقوله الإمام عبد الله بن حمزة قال إن أبو هريرة هو ذي روى حديث البلوغ إذا ورغ الإناء الخل من إناء وكان أبو هريرة ما يغسله إلا ثلاث مرات وقال إن عمل أبو هريرة يخصص قول الرسول عادك وصل لي بل ألا بيعملوا به ألا عامل يعملوا به من هو أفتل منه ألف مرة أي هذا أبحث أفتل منه كيف ما كان مروا عن الزهري وعم من كم من وأخارف بل إذا هو من أئمتهم من أئمة الحديث ما يحتاج إلى تحديث خلاص مروي عن البخاري عن مسلم عن الزهري عن ما ها يا هي مفيدة هيا ها سوا ها جمع أكثر الأحاديث من على الله من كل شيء ما له أكثر أحاديث أنا ما إلا منه ما إلا منه أبصر شرح التجريد بدون من أعظم الكتبنا شرح التجريد بدون من أعظم كتبنا أبصر كيف هوايات وقدوذي قال مكان ضب مثلي كيف أبصر منهم قال لا من الشاله باله معنى لا منهم أبجو معنى أحاديث قليلة أبصر ذي فالمجموع والذي كذا قليل هاي شيء الأصول دي هي من وين هي؟ من وين صحت؟ ما لنا ما جلنا طريق لها ما جلنا رواه من أهل البيت الذي خلص فيه النبا يصح له من ذا الطريق حد مروي لقى الراوي تقول إنه غير الراوي إلا الرسول الذي قال سنده لا سنده إذا كان كذا عن أبو هريرة ولا عن أي واحد من دولية قبله ما قالوا هذا مجروح لا يقبل ولا معلم من وين بس أتأكد من هذا؟ من وين؟ أنك قلنا لك بايروي لك غدر في غدر مسائل وباقي المسائل من وين معك؟ سياسي انا غير ما انا ما لا غدر احكام ان باجي لنا في الصلاه ولا في الطهاره ولا في ذا اكثر من الف حديث ما بشي في كتاب الاحكام جيلك في كتاب الاحكام باجي لك الوضوء ولا يجي لك بلا غدر كلمات ولا والباقي من وين جاي؟ هذه هذا لا منهم ولا بلا منهم يا جماعة مجروح ما هي مجروحة ذي نشتيها ما هي مجروحة ذي نشتي إنه عدو له البيت إنك كذا إنك كذا إنك كذا أمانة معهم من مروي عنه وبدر كتبها هي مروي عنه ولا ليه ليه عادي أبوها وأجل غيرها كتبنا ذي حنا نقراها ما هي أجوبة لي الغيرة قال من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث وهو داري إن ذا كذاب ولا كذا فهو أحد الكذابين هذه لعنه الرسول من روى عن رسول الله حديث وداري إنك كذب ذا الحديث لكن أنا بناء على أن ما اشتي عندي إنه الرسول قال ما بلا إما حجة قولنا على الخصم ولا عصيد ولا متين قال فهو أحد الكذابين كذاب الترويه والداري إن ماهي فهو أحد الكذابين أحد الكذابين ما ينفع وانت داري انك كذب على رسول الله انا داري انه شخص ابد اذا انت داري انتم قلتوا ان احنا نجيب احتجاج احنا بنحتي نجيب احتجاج قلنا ما بلا لا يقول خاص وين احتجاج هو يكتبنا احنا بنروح يكتبنا ما بشي هناك خاصم ولا هذا ايوه اذا فلان مت فلان مت هو علي بن ابي طالب اللي جابه له رسول الله اللي جابه بامرت ما هو خالف القران مش فاهم ما هي خالف القران عندنا شروح عليهم خالف القران تمام ما هو اذا وش محنا احنا في رواه احاديث مخالفه القران في كتبنا امانه هذا مخالفه متاوله كما هو في كتبنا احتينا نتاوله ونقمنا نتأوله لجدنا إيوان وكما هو منهم قلنا هذا مجروح العدالة أمان إنها ملا محتاجه يتأول ها؟ الجامعة الكافي ملا قلنا لك ها من ذا العينة هرجع نقول مدزوز هرجع نقول كذا هرجع نتأوله مدينة وذاك خلاص كتب البناء خلاص وهي وحساب حقت وفي وحقت كله والله أحد هذه هي صحيحة سجادة وهي ملان المشيئة من تدخلها الجنة من تدخلها النار حقت المشيئة إن شاء تعبده من رحمتك وإن شاء تعبده بل أولى إذا ما هو حديث بل أولى إذا هو كلام الحين تأول لا ما أنا أبرم حين نتأولها أولا ده في غير المناجاة في الأولها إن شاء ترحمهم وإن شاء تعذبهم يعني ما شاءت يقول ما بده جماعة حنا داري فمنروح نتأوله كما هو عندنا تأولنا كما هو عندهم قلنا هذا مقدوح فيه لا يبقى الله أبدا شفاعتي كما جاء حديث شفاعتي أهل الكبائر من أمتي كما ذولاك أفتلت رافيه كيف ورينا عند أئمتنا رواه هذا الكتاب وقمنا نتأول يا أخي بلا رأتنا أهل البيت لما لم يروه ورجع نقوم كما هو الراوي له أهل البيت قمنا نتأول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وقلنا نتأوله وصبرنا وكما رواه ذولا فرع الأهم هذا ولا لا لا ما هو يعمل الحديث الحديث كما رأيناه رواه ذلك اختلفنا فيه كما رأيناه رواه أهل البيت تأولنا ما بشي إنصاف وهي لأن ماذا إنصاف لو به إنصاف إن حنا تأول في ذا المحل ولا في ذا إذا ما عاد أمكن تأويله إذا ما عاد أمكن تأويله وهي تمام أما إذا هو ممكن تأويله فنتأول من يهودي ولا من نصراني من هو من نفسه ليش نتأول ليش نتأول وقد قال كذا عندي قال هذا يجوز كذا وقلنا نتأول يحتاج يوافق غصب هذا رده إلا ما أنهم قالوا أنهم خيرات من أهل البيت قالوا واجب علينا نؤمن بالشفاعة فقط ولا نقول من هيلة نؤمن بها فقط لا لا لا تمام لأن نحن إذا جاء لك ويروى الحديث قال شفاعتي أهل كبائر من أمتي أفتلتنا فيه من ذلك رواه رأينا في يكتب أهل البيت قمنا نتأول كما الفرق بين مذهبنا عندهم تمام ناهي ناهي نبلا نقصي أمانا إن معهم مذاهب ونحن لا نخرجه غصبا من مذاهب إن معهم مذهب فالإرجاء معهم مذهب فالإرجاء ونحتاج نخرجه من قوله إنه ما يقول بالإرجاء وقد يقول صريح الإرجاء ويقول بالإرجاء قالوا احتاجنا أن نتأوله هنا نقول هلا لجلنا أهل البيت ما هم وقدوا يصرح به نلط بصل أنا غصبا ألا ما نهن أكثر مثلها في الأسئلة الضحانه إنها منان هذه يقول بالإرجاء من أهل البيت وطرقها واحد يرجع لك الإمام القاسم نسأول لهم كذية وإذا ما صبر فنرده ونرجع للنصوص القرآن ولا لا نعمل خير أيوة لا نقوم نسأول له إذا هو مننا ولا من لحتان نسأول له غصبا ولا نتأول ذولا لا العادة لا أنا مذاهب ما احتاج الفقه إلى حد الفقه أمانة كما جاء الإمام القاسم ومعه مسألة إخلافية أحتاجوا يتأولوها لأنهم يردوها لا يجيهم خالف أهل البيت مسألة فقهية فقهية إلى حدها يحتاجوا يتأولها لأنها لا خالف أهل البيت ويسكروها ويلطموها لا ما هو إشكال أمانة هلا تعصب إلى أبعد الفقه أمانة حين يقول هذا يجوز هذا قالوا أنه أراد بالجواز كذا أراد بالجواز كذا أراد بالجواز كذا لا بعضهم يجي يقول هذا ما بفائدة للتأويل هذا نص واجتهاد خلاص قلنا غيرنا خبر لك حتى في الفروع احتاجوا يلطبوها يرجوا أهل البيت سوا ألزم في كل شيء ما ألزم تأخذوا رأي ذياك كم يا أصول عندنا الإمامة من الأصول وكم يا إما يقولون الإمامة لا ما هي من الأصول ومعرفة إمام علي بن أبي طالب قالوا هي من أصول الأصول كم بها إما يخالفوا يقولون لا الإمام القاسم والإمام الهادي في نفوس مش عارضين فيها لا يقول واجب معرفته على كل مكلف الإمام الهادي والإمام القاسم قال لا احنا في الخليفة بعد رسول الله لا ما هو واجب معرفته ما هو واجب معرفته الإمام علي بن أبي طالب على كل واحد ولكن هذا أبدا من نظر أبدا يا أخي الفرق ما بين الحين كم يا عجاج كم يا بدو كم يا كذا وذي مسألة وين هم بل يقول لها كثير مهل بيش يقولها ظنية ماذا أنا قالوا في معرفة الله ومعرفة الله من أهل البيت؟ لا ما تدخل بالدقائق غير وبعضهم وين الدقائق؟ الإجمال غير الدقائق وبعضهم قالوا لي تعرف كذا وكذا أي وكم من أهل البيت يقول كذا ما هو ضروري معرفة الله كذا وكذا معرفة به رب وإنه خالق وإنه كذا ما بين الباقي أهل البيت لا يقنطبوها فالأصول متى هي الأصول سوا هي سوا هي أصول هي مسألة ما أصول سوا كان في حق الله ولا في الإمامة ولا غيرها أحسن الله إليك أيوة الأصول ما هي بلا في الأصول وما في أصول الإمامة لا الله ما هي على سبيل الإجمال. الله يا كلام الإمام الهادي في معرفة علم الهادي طالب واجب على كل مكلف. والإمام القاسم عكس قال لا بل النساء والضعاف والباء لا يجب. إيكاد أن الإمام الهادي ها إيكاد من إيكاد ها من إيكاد به من إيكاد وكذا هذا يضيع العلم كده ما عندك قال واحد يقول لك لا اطرح من ذا الكلام ايوه ايوه بيجي حام خاصه حتى العقل ايش ما نيه مع السبب تمام اذا في كل مكان وين ما جاء ايوه لا عاد نتحجر هنا يا نقول نحتاج يكبر كلامه سي محمد عبد العظيم الحوثي ما هو يشتي كلها يحتاج يركزها كلها في الفروع وفي الاصول وفي الكل ما بينهم خلاف وجهي انا ما قلنا لك لا هذا انها مننا ها احنا الحين في ذا مساء الخير اسمعنا احنا نركز ها من هذا الجو طبعا نقالوا لنا ديهم متفقين ما نقول ديهم مخالفين فيها بس ابزروا مسألة الارجاء في حقة الاسلحة احيانا مو بزر كم به من اهل البيت يقولون بل ارجاء ايوه بزر كم هم يقولون ما أدري كم حلاق انخرج منهم خيرات ما بالله يا الله يا إيش الله إيش الله إيش الله إيش الله إيش الله ما هم مخالفين فرسول انهم شيء واحد ايوه كاي اما يفهم قول ايوه قر ما هو سابر يقول ما هو فنقول اهل بيت متفقين اهل بيت متفقين انا بلعا نقول انهم متفقين ما بقول انهم متفقين على الاصول على حادث على حادث كلها قريب مظنوطة منهم ما رينا هنا كتاب لا مسجد الإمام زيد وبعض الأمالي ما هو كلها الأماليات بعضها هذه هي في مروية عن أهل البيت لما عند ولما في المسائل الفقهية كما نقول في الأصول هذه معتمدين على أهل البيت ما غيرهم لا فالفروع وال حتى كما جاوبوه سأل واحد العلماء وجاوبوه بأدلة يجاوبوه بأدلة وجاوب الأدلة من الدول البخاري ومن مسلم ومن ليش أكثر من مدرها كثيرة نقل رأي مدرها ما حفروها ولا وين لا ما هي عندهم فروع والضرع من هو فقد بهذا الأقوال من ما حنفيها مرة لا هم عندهم ده عادي لأنها مسائل فروع ما هي مشكلة لا ما هو ضروري أن تكون مسألة هناك مجمع عليها نقبلهم رجالكم هنا في يقبل الكافر التأويل وفاسد التأويل رجال رجالكم هنا من أهل البيت من اللهم أسرع قد يبتين هنا ما عاد رجالكم يا ما عاد رجالكم هنا يا من هذه يقبل أخبار الآحاد وأن أهل البيت منهم من يقبل كافر التأويل وفاسق التأويل وال... ها؟ قلنا عندنا من أهل البيت منهم المؤيد بالله ومنهم ال... الأمير حسين بن زركي في كتابه الشفاء كلها يعني ما به ولا قدره قدره يا جماعه وش الف كتاب له يعني عجيب يعني ما بلا الف كذا فاضي ماشي حد يعمل به ها ماشي حد يعمل بكتابه هنا غيره ماشي حد يعمل بكتابه وش معنى انه نقول الف وجاب الادله ولا اعتمد عليه لا يا هو خطا ما هو خطا كيف يكون يروي ونحتاج نخطيه نقول انك خطا داري باش بو ها داري فاذا الاحاديث كلها كذا ولا معك ولا يكاد 10% هذه معنى اهل البيت أمانة ما وجهها عشرة قلبة ما المزهج كيف الشفاء فالشفاء الشفاء الشفاء ما هي وش أيوة بشي ما هم معتمدين عليها لكن نادرة المسائل دي ما هم معتمدين عليها الرواه أيها سواء لكم إنها قد تقدم الرواه والشرط الراوي وجاب كله وجاب مذهب أهل البيت شروط الرواه وجاب كله من حلون قمضب على والله هم جالا ما حد يديد أمان قدم ذولي هبوا لنا مذهب أهل البيت وجايوا لنا بشروط الرواه والعدالة وكيف العدالة لا كيف العدالة ما معك عن جابر من كان في قبل جابر من هو هي روا عن جابر قصدي ان احنا ما احنا نشتي جوه عدل في عدل في عدل في عدل على ما نشتي ما عند رسول الله معنا أيا ومن ذلك قوله تعالى كتب عليكم القصاص والقتلاء الحر بالحر فإنه يقتضي قتل الوالد بولده والمسلم بالكافر فخص ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقتل الوالد بولده أخرجه ابن ماجه عن عمر بن الخطاب ها هو الشيء وعن ابن عباس هذا عمر بن الخطاب أبطأ من أبو ها إذا إحنا بنقول هذا الأحاديث إحنا بنقول هذه الأحاديث ما هي صحيحة كلام الإمام ما هو صحيح بنقوم نرد على الإمام أنا داري غير قصدي إحنا بنقوم نرد على الإمام هذه الأدلة اللي ينفع الناس تخصص بها القرآن مشي أنت أنا بقول على المقتضى الكلام ذا بجيب هذا أقول هذه الأدلة هذه رواها الإمام الحسين في تخصيص القرآن بها لا تقوم بها حجة لأنها مروية عن غير حجة وأبطلنا استدلال الإمام الحسين ما نبطل لا بقول الرسول قول الرسول يا جماعة مسافر أن تكون قطعية ضروري أن تكون قطعية لا غير إحنا الحين معنا قطعيات معنا ظنيات معنا إيجابيات معنا كذا وين إذا أنا قمت يروي عن الرسول لا من وين لنا أول إذا قال حديث من وين جاء لنا من هذي بارك أنت أيوه أنا إذا سمعت تمام أنا إذا قبلت الحديث ما بمعنى أن وانتوا قال أنتم من سمعتوه ولا ما من وين جاء لكم لأن نحن كنا أجمعوا عليه لا بلا دعوة إجماع به كذية أنا إذا قمت روي حديث عن رسول الله من وين أن الصحابة أجمعوا على أن هذا صحيح الرسول ما بيدش البيت لا طلع عن رسول الله وكلا لا ينتشر عندهم الصحابة لا على قليل ما لهم ينتشر أن يجوا كل حديث رواه كل الصحابة ما ينتشر ما رسول الله غير ما انتشر يضرب كل الصحابة إذا روى عمر حديث يضرب كل الصحابة ولا ذي حولهم في المدينة ولا ذي حولهم في المدينة فلأنهم يجيك ما يروي الحديث إلا واحد يتفرج به يعني أكثر الأحاديث يتفرجوا بها جاب ابن زيان وسبب ما هم عند الرسول كلهم تمام ما هم كلهم يجيهم يسمعوها من رسول الله ولا ذا يسمعها من ذا ولا ذا يسمعها من ذا من بحث من العلم أبي طالب ذي با يدري من بحث من العلم أبي طالب با يدري بقول لها غير أهلا ما من العلم وخبرته الله أنه يبحث ويدور. فلذلك قال علي بعضهم يسمع العام ولا يسمع الخاص ولا النازف ولا يسمع المنسوخ ولا ذا ولا أيها. وعن ابن عباس وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل المسلم بكافر رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر. واعترض بأنهم إن كانوا أجمعوا فالمخصص والإجماع لا خبر الواحد، وإن لم يجمعوا فلا دليل. في الدليل إنما كان هو الإجماع والفرض عدمه. وأجيب بأن إجماعهم لم يكن على تخصيص تلك العمومات مطلقا ليكون المخصص والإجماع، بل كان على تخصيص الآيات بالأخبار والإجماع دليل عليه. قيل في الإحياء المانعين مطلقا رد عمر خبر فاطمة بنت قيس رواه مسلم عن شعبة عن الشعبي أنه حدث حديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنة ولا نفقة، فأخذ الأسود بن زيد بن يزيد كفا من حصى فحصبه بها وقال ويلك تحدث بمثل هذا؟ قال عمر لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظتها أم نسيها. وزاد الترمذي في روايته وكان عمر يجعل لها السكنة والنفقة، ولم يروى عن أحد من الصحابة إنكار. هو ما تحاكى أنها مبتوتة ولا ما مبتوتة. تمام، ما بلا قصدي هو هذا ما تحاكى. ما زو إذا هو دار أنها مبتوتة كيف ما كان مبتوتة؟ لا تمام. الله قال أسكنوهن عندنا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم، وما هو جابر تسكنها إلا إذا هي عدلك فيها أي رجع أو سابت سكنها وهي أجنبية. هو دليل أنه ذي أسكنهن من حيث سكنتم من وجودكم والمخالعة ها حين قال أسكنهن من حيث سكنتم، يعني هو مثل في من حين يقول في مسكنهم ومثله لا مسكنهم ايه ايش لا ان ضلك وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقه، ولم يروى عن احد من الصحابه انكاره. فلو كان تخصيص الكتاب بخبر الواحد جائزا لما رد عمر حديثها المخصص بقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم لاخراج المبتوتات طلاقها من عموم المطلقات، لان زوجها ابي عمرو قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يجد عام ما لكل شيء مبتوتة وغير مبتوتة. وإذا جاء الحديث نعمل به مخصصا للآية سواء قال ما عملوا بكذا، المفروض كذا نقول أسكنوهن يعني المطلقات كيف ما كان، ونعمل بهذا الحديث ونقوله خاص بل حديث فاطمة خصص الآية سواء يعني المفروض كذا تجيب الحديث ذا ونخصص بها الآية، وعمر ما رضي هذا المسألة. ايوه اسكنوهن ذا عام اسكنوهن من حيث اسكنوهن يعني مطلقات من حيث سكنتم من وجدكم بسواء باين ولا غير باين. عمر جايز حديث ذا فاطمة قالت انه ما بلا سكنة ولا نفسه فما قبل عمر قال لا أترك كلام ربنا، لأن زوجها أبا عمرو بن حفص من المغيرة كان قد بت طلاقها ولا كان ينكر عليه. وقيل أيضا بالاحتياج للمانعين ها يعني إذا ما بحدا وقيل أيضا بالاحتياج المانعين بتخصيص الكتاب بخبر الواحد يستلزم ترك العلم بالظن، لأن الكتاب قطعي وخبر الواحد ظني، فلزم ترك القطعي بالظني. وأيضا يستلزم جواز المعارضة بين القطعي والظني، لأنه إذا جاز ترك الأول بالثاني فبالأولى أن يتعارضا. وأيضا يستلزم جواز النسخ المعلوم بالمظنون لمثل ذلك، ولأن النسخ قائم بالتخصيص بالأجمال والكل معلوم البطلان. والكل معلوم البطلان قلنا. أما الأول وهو رد عمر لخبر فاطمة بنت قيس فإنما هو للتردد منه في حفظها. هذا تأويل هذا. قال مثل حفظ هو باجي يكمل الترجمة في حفظها لما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال لا ندري أحفظت أم نسيت. إن قال بعدها عمر قال لا أنت أحفظ أم نسيت. مع آية آية قوية وعلى البداية التعليل لا ندري أحفظت أم نسيت. خير هذه جواب حديث ينسوا صاحب القصة نقول هو قوي. فلعل الرد بالتردد في حفظها ونسيانها لا بكونه خبر واحد على أنه يحتمل أنه إنما ورد خبر إنما رد خبرها لكونه ناسخا للآية لتراخيه لا مخصصا أو لا يدلي لأنه يكون ناسخا للآية، والناسخ لا بد أن يكون في قوة المنسوخ كما يجي إن شاء الله تعالى. وأما الثاني فلا نسلم لأن العام ظني والدلالة ها؟ وشو؟ ما؟ وين؟ لا قال بناء علي يضيق شو قوي رأي واحد أقوى من أقوى من أقوى من الحديث إن الخارج ما هو شيخ لا ظن مو ظن لا من ظن غيره أيه ما بلا يا الله سباج وأما الثاني فلا نسلم لأن العام ظنية الدلالة في العمليات بفكرة التخصيص في عموماتها وليس اللازم إلا ترفع الظنية بالظن. ما المفروض أن الدلالة تقابل الدلالة والمثل قبل مطلقة أبشر يا أبا ظني قطعي قطعي ظني لا هو كيف مثلا القرآن ده قرآن مثلا القرآن دوا قطعي ما لا المثل لا لا كلام المثل لا مظنونا السند مقطوع به المثل دلالة هذا هو مقطوع به السند ومتواتر القرآن ما بين دلالته لا به دلالة مجمل به دلالة عامة بيقول انه ظاهر بيقول كذا هو ضعيف من الأخبار لا دلالة ما بشي دلالة ما بلا ما ظني ولا قطعي ولا عمل ولا أيا سوى قال فليس اللازم لا تقطني بالظني. وأما الثالث ممنوع الملازمة وحينئذ لا تعرض بينهما لعدم التساوي وإنما جاز أن يكون الآحادي مخصصا للكتاب لأنه مبين للمراد من العموم غير رافع لشيء منه ولا معارض. وأما الرابع فممنوع الملازمة أيضا فيقال لا يلزم نسخ للإجماع الفارق بينهما فإنه استقر على أن الكتاب لا تنسخه السنة غير متواتر. لا لا يقول الإجماع ما هو سبب النسخ لأنه مجمعين عليه على الفارق لا يلزم نسخ للإجماع الفارق بينهما لأنه قالوا إذا في جاز التخصيص يجوز النسخ قال لا لا الإجماع اللي يفرق بينهم الإجماع هو اللي قال يجوز التخصيص ولا يجوز النسخ سواء ولا التخصيص والنسخ هو شيء واحد المفروض إذا جاز التخصيص يجوز النسخ بالآحاد إذا جاز التخصيص بالآحاد فالمفروض يجوز النسخ بالآحاد. قال هنا ردوا عليهم الإجماع اللي يفرق بينهم هناك أجمعوا على أنه لا يجوز التخصيص بالأخبار الآحاد ولا هو سواء مجبر واحد تخصيص ولا نسخ ما بينهم أي فارق ها؟ لا تغيير ما هو؟ سوى كل مبين وذاك يرفعه من وراء سوى أيوة بلا مجابة جميل بلا مجابة وإنه كله هيا عندكم اللي عندك الآيات الأول هذه خصصها بالأدلة كيف عندكم أن يجيب الدليل الرسول بعد ما تنزل الآية مباشرة لا قلنا أنه إيش ناس مخصص أيوة إذا قم مضى وقت المفروض إذا قم مضى وقت يمكن العمل فهو ناسخ مع أن الأدلة كلها يقولون مخصصات مخصصات مخصصات مخصصات وهو مثلا نحن نقتل المشركين ما احنا قلنا أنه خصص أهل الذمة ما احنا قلنا خصص أهل الذمة وارجع قلنا أنه خصص ما احنا قلنا هو يجوز الترتيب يعني يجوز أن يكون لنا متخصصات متعددة قالوا أول ما خصص النساء ثم خصص يعني الجزية ثم خصص النساء ثم خصص الشابات ثم خصص الأطفال ثم وإنه يلزم أن يجيبها فيه مرة واحدة أين يجوز التأخير؟ لا الناس غش الناس إذا تأخر عن وقت إمكان العمل فهو ناسخ هذا أنا داري إنه إذا لا أقول له ما قد جاء عمل فهو ناسخ لو ما قد جاء عمل فهو ناسخ إذا كان رافع للحكم ما هو ما دافع كل سواء ما بلا دافع الأزمان ولا دافع الأمر ها وش الفرق بينها حين أقول لك قال استقبلوا جاهم يصلوا صلاة بيت المقدس ولا الحين قال يحول هنا وش الفارق بين هنا وش هذا نسخ نسخ نسخ نسخ نسخ تمام ما بين يجي لك عام ولا ما يجي لك عام ولا الأحكام احنا في الأحكام احنا في وش الفرق بينها قلت لك أكرم أهل أحيان قلت لك بعد زمان لا تكرم زين وهو بعد زمان وتخسر قد مضى وقت يمكن العمل وش الفرق بينه غير ها وفرض انه قد مضى وقت يمكن العمل بتقول انه ناسخ ما هو صدق بتقول انه ناسخ ما هو صدق واذا هو قبله مخصص وش الفرق بينه الفرق اخي جماعة هذا عندكم ما هو فارق ما بالاحلام من عندنا قلنا اذا احنا شايف المعنى في الاصل احنا دارين قد يقولوا قال انه اذا تاخر فهو ناسخ واذا قدمه الشيء سواء ناسخ ولا مخصص يعني مخصص ولا تأخر هو مخصص بده يتأخر بده يتقدم وحين ما جاء فيه هو يا خبر فارق ما بين يجي لك عام ولا ما يجي لك ها حين يقول لك اقتل أهل الذمة ورجع قال إلا أهل الجزية ولا من أعطى الجزية ها هو عام هو سواء ولا بينهم يعني في ترى نسمي ذا ناسخ نسمي ذا مخصص نسمي ذا كذا بدك تسميه زيها بدك تزيد إلا ولا بينهم أي فارق بدك تقول لا تكرم تمام سهل فرق ما لازم أنا من الحين أقول لك العموم ما هو سوى العموم لا به عموم أزمان وبه عموم أعيان وقد لا يقول الفارق مثلا بقول من جاءك ألا اسمع لحظة خلنا كمل من جاءك فأكرمه ماذا عموم الأشخاص ها وأين تجلس أجلس ماذا عموم الأزمان ولا عموم الأمكنة هي سواء بينهم فارق ويش عمومين سواء وذا رفعه تماما رفعه عن ذيه الشيء رفعه عن الغل رفعه عن ذيه تماما رفعه عنه تماما هيا سواء يا الله جل وأما الرابع ها ما كمل وأما الرابع فمن عمله دائما فيقال لك للإجماع الفارق بينهما سواء الحين هذا للإجماع الفارق بينهما قال لهم أجمعوا على أن النسخ يجوز لا يجوز بالآحاد والتخصيص قال يجوز بالآحاد سواء للإجماع الفارق بينهما معنى الإجماع هو اللي يفرق بينهما أجمع يعني لنا أطول مرة ها بشي مجبر لو قال لك من هذي يجمع وما درى من هذي يجمع انه ولا الاصول كم يا فرق هذا الحين ده هذا هذي قالوا يجوز هذي قالوا لا يجوز هذي قالوا دول هذي قالوا لا يجوز التخصيص باخبار الاحاد دول هذي قالوا ما قال اجمع على ان لا يجوز اذا اجمعوا على ان لا يجوز قبل ما اجبر قبل ما نشتي دليل قام يهب لها الاجماع دليل هذا الاجماع دليل هذا الاجماع الإجماع لا إنه هدى الحين أقول لك منه وين تناديه وين كان أنا بسمع ما عاد يبحث وين ما عاد والله قدمنا الإجماع ولا عندك ما عاد يبحث يا سوا فإنه استقر على أن الكتاب لا تنسخ والسنة غير متواترة نقل إجماع السيد أبو طاهر وأبو عبد الله وأبو الحسين البصريان والقاضي أبو بكر البادلاني وفي المحصول أن الفرق بالإجماع جواب الأصوليين قاضبة قال أبو طالب ولولاه لكنا نجوز النسخ به كما نجوز التخصيص به إيه لو ما الإجماع ما إن قلنا هي سواه مسألة واحدة التخصيص والنسخ هي مسألة واحدة أبلا قالوا بعضهم من فرق قال هذا في الأزمنة وهذا في الأعيان تخصيص يعني تخصيص في الأزمنة ولا تخصيص في الأعيان قالوا قالوا رافع قالوا ذا دافع ما هو دي مجبر واحد يا الله وذا رفعه من مره عليه طبعا هو بالنسبة له هو ما يشري نسخ فيه الكل ليه بس رفع الليه آياته أيوه البعض أيوه رفع حين أقول إلا زيد رفع حكم زيد قطعة هو قال لك لا تقتل مشري أهل لا تقتل من أعطى الجزية رفع حكم أهل الذي يعطى الجزية الكل تمام خلاص فارغ تمام رضينا فإذا قال لك أكرم أهل ضحيان قال لك بعد سنة لا تكرم زيد هو شو من تقبل تقول إنه نسخ ماذا بعد العمل ألا قد أمكن العمل بعد النسخ مع أنهم بلا بعض وليه ماذا لحين سبب ماذا ألا البعض بعد العمل تمام قال إن قال لك أنت بفارق إذا خلى الكل ولا خلى البعض آيات بعد العمل ولهذا ذهب الشيخ أبو عبد الله البصري إلى أن السبيل كان جائزا في صدر الإسلام ثم وضع الإجماع عن بعد على واستدل بقصة أهل القبى ها خلنا نكملها وهي أنهم تحولوا في حال صلاتهم إلى جهة الكعبة حين وصل إليهم خبر نسخ القبلة وهم من أقوال الأعاد وتأوله أبو طالب بأنهم كانوا قد علموا وقوع نسخ جملة ولم يعلموا تاريخه فعملهم بالآحاد ليس نسخا ها علنا يجوز بلا أحاد عندي ما بلا خبر أحد. وشو دليل السنة؟ السنة فعل الرسول كان يصلي كذا. هذا عكس. هو قال كان صاحي له جاء له في القرآن. أظهر معي من المسألة بقى صار. لا لا السنة بالقرآن. ده ده نسخ لا السنة بس. هذا نسخ السنة بس هذا كان التوجه إلى بيت المقدس هو بالسنة كان فعل الرسول بعدها بل قال الرسول تحولوا إلى هنا لما تهنا في مسجد القبلتين ما هو في مسجد رسول الله بس إن القرآن ذكر لجاك كان هو في مسجد يعني حول هذا إذا أنا فما هي المسألة خلاص لا ما قلنا مشتي لا قالوا أنهم تحولوا في صلاتهم قال واستدل بقصة أهل القباء وهي أنهم تحولوا يعني قال هذا لولا الإجماع لصح نسخ القرآن بالآحاد قال كان قبل كان يجوز نسخ الآحاد القطعي بالآحاد إيه ما هي منه وصل إلى ها أي ما هي المسألة القطعي بظني إلى جهة الكعبة حين وصل إليهم خبر نسخ القبلة وهو من أخبار الآحاد وتأوله أبو طالب بأنهم كانوا قد علموا وقوع نسخ جملة ولم يعلموا تاريخه فعملهم بالآحاد ليس نسخ للمعلوم بالمضمون وإنما هو إثبات لتاريخ النسخ المعلوم وهو بالآحاد جائز قال هذا طريقة أبي علي معناه أنه جاء زيه، معناه أن إذا جاء لك خبر أحادي معك دليل قطعي وجاء خبر أحادي قال أن هذا متأخر، فالمتأخر هو ناسخ، ولا فلا تقول أن الناسخ هو الخبر الأحاد، ما بلا خبر الأحاد خبر لك وين المتقدم منهم وين المتأخر، سواء لأن قد يجي لك دليلين قطعيين متعارضين، أنت تقول أنت أن هذا هو المتأخر أنت تعمل به، ولا تقول أنه قد نسخ القطعي بالظني وهو خبر الأحد، لا، خبر الأحد ما بلا بيّن لك المؤخر منهما والمتأخر هو يعمل به فهو أحد، سواء قال هذه طريقة أبي علي رحمه الله تعالى بدأ ما إليها الشافعي، ومنهم من فرق بين التخصيص والنسخ. ومنهم من فرق بين التخصيص والنسخ بأن التخصيص أهون لأن النسخ يرفع الحكم دونه ولا يلزم من تأثير الشيء، لأن النص يرفع الحكم دونه ولا يلزم من تأثير الشيء في الأضاف تأثير في الأبواب. ها؟ أنت بالله. فإذا أنا خليه متأخر، خليه متأخر. عيش ولا تصير مشركين وجعل الخاص سواه.